ايوه يا ابو سينا، طبعا طبعا جايه ضروري. وانا عازمه كل الشله. هتطلبي عنايه انت ولا اطلبها انا؟ اطلبيها انت من عندك اعملي معروف، لحسن من الصبح بطلبها ونمرتها مشغوله. مش عارفه يا اختي مشغوله في ايه على طول كده، بتتكلم مع مين؟ هيكون مع مين يعني؟ مفيش غير فؤاد، ما انت عارفه فرحها قرب. وهم كانوا لقوا شقه؟ هيتجوزوا في شقه فؤاد اللي كان فيها ايام ما كان طالب. يا خبر، بس دي كانت بتقول عنايات صغيره قوي يا ابو سيد. هتعمل ايه فكرك؟ هتتلبي فيها لحد ما تفرج. انا مستعده اديها شقتي دي. وانت والدكتور فخري هتروحوا فين؟ هنشوف شقه على النيل في الزمالك. انت هتشوفي شقه تانية ولا هتجيبي عربيه جديده؟ والله العربيه انا اتفقت عليها خلاص، وكلها يومين ونمضي العقد واستلمها. هي ما كان نفسي اجيلك بيها حفله عيد ميلادك دي عشان افرز ست زيزي، انما بقى حضرتك محافظه قوي على المواعيد. اعمل ايه؟ اصل بعد كده مش فاضيه. مش فاضيه ليه يا ابو سين؟ اخويا بيذاكر لي. انت يا بنت مش سبت الدراسه معايا من سنتين؟ ايوه، بس بقى فكرت وقلت عيد الثانويه منازل، اخواتي فرحوا كلهم وهتبقى شهاده معايا. انت عارفه انا مش غنيه زيك. حقيقه الحكايه دي تكون مفاجاه عيد ميلادك. انا فعلا كنت مخلياه، انما قلت لما اشوف هنجح ولا ايه. امال هتكون ايه مفاجاه الحفله؟ فكر انت بقى، انت دايما صاحبه المفاجآت. على العموم انا عامله فستان جنان. خلاص تبقى تحلي. ومش جايز حد من الشله عنده مفاجآت اغرب؟ يبقى نخليها لظروفها. اسيبك انا بقى يا هند دلوقتي، ما تنسيش تكلمي عنايات. طيب يا روحي. الله، هو انت جيت يا فخري؟ غريبه ناجي ولا ايه؟ لا ابدا، بس مش عادتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، عمال اضرب لك تليفون من المركز بقالي 3 ساعات والتليفون عندك مش فاضي. كنت بكلم ابو سينا طلبان. واللي يتكلم يا هند في التليفون يقعد طول النهار. هو احنا ورانا ايه؟ اهو بنتسلى. ليه، مفيش وراكوا حاجه مسؤولين عنها؟ ما هو بردك مصالح يا دكتور. وتبقى ايه بقى نوع المصالح؟ هو تحقيق هتعمله عشان جيت بدري يوم. لا تحقيق ولا حاجه يا ستي، انا النهارده عزمك نروح حفله، ايه رايك بقى؟ مش انتي بتحبي كده؟ ايه مش بترد يعني؟ وازاي بقى هخرج معاك وحضرتك لا فصلت حته القماش اللي هنا ولا غيرت تسريحه شعرك دي ولا رحت للكوافير ولا؟ يا ستي يا ستي، ما تدقيش على الحاجات الهايفه. ايه بتقول الحاجات دي هايفه؟ امال يعني بدون تعليق كده ممكن يعني البس بدله الفرح بتاعنا واهو بقى يعني الواحد يعمل عريس الليله؟ ايه رايك؟ رايي؟ عاوز رايي في ايه يا دكتور فخري؟ الله، انتي مش معايا ولا ايه يا هند؟ مش معاك ازاي يا استاذ؟ خلاص، الحفلة بقى اللي احنا رايحين لها فيها اغلبهم زمايلنا في المركز، ويا ستي ما تحمليش هم، اهي فرصة بقى تتعرفي عليهم ويتعرفوا عليك. وتبقى حفلة ايه دي؟ دي يا ستي حفلة زواج اخت الدكتورة احسان مساعدتي في المركز. واروح انا في وسطكم اقول ايه؟ تبارك للعروسة، وهي فرصة بقى زي ما بقولك تتعرفي على زمايلي في المركز وتشوفي جو غير جو الحفلات اللي انت بتروحيه ده. قصدك جو العلماء يعني بس دي حفلة زواج. بس يا دكتور انا ما كنتش عاملة حسابي على الحفلة دي. دي كلها ساعة زمن نقضي فيها الواجب لزميلة اغلب وقتها وجهدها بتقدمه لجوزك علشان نجاح مشروعه وبحثه. بقول مش قادر تضيع وقت في البيت من غير ما تكون معاها؟ مفيش داعي للكلام الجارح يا هند والتخيلات دي. ما هو مش مكفيك اغلب الوقت اللي بتقضيه معاك؟ يا هند يا حبيبتي مفيش داعي للظنون دي، دي دكتورة وزميلة. قلتلي دكتورة وزميلة. يا ستي، وانت هتيجي وتشوفي بنفسك. متأسفة يا بيه. قصدك ايه يا هند؟ قصدي انكم زملاء والداخل بينكم يبقى غريب. مفيش داعي للتفسيرات اللي ملهاش لازمة. والله كل واحد حر يا دكتور. انا مش فاهم حاجة ابدا. اصلي معزومة الليلة في حفلة عيد ميلاد بوسين، عرفت؟ كده؟ لكن انت يعني حضرت لها كام عيد ميلاد قبل كده؟ اعتذري لها النبادي. ده بدل ما تقول عادة ما تتقطعش. يا ستي اذا كنت جايبه لها هدية ابعتيها لها بكرة الصبح. بعد العيد ما يتفتلش كحك يا دكتور، ده انا اول واحدة معزومة، وكمان مفاجآت الشلة في عيد ميلاد بوسينة والتطورات اللي حصلت والفستان، الفستان اللي عاملاه مخصوص عشان ابين لجيجي ان انا مش اقل منها. مش كفايه مش مكلفاك حاجه في لبسي وهم فاكرين ان الدكتور هو اللي بيصرف ويجيب؟ ومين قالك ان راضي على لبسك ده ومظهرك اللي بيناقض وظيفتي وحياتي ودخلي؟ انت ناسي انك بكده يا ست هانم تخلي الناس تفتكر اني حرامي او ايه يا دكتور؟ انت ناسي انك متجوز ست غنيه يا شيخه؟ بلا غنيه بلا بتاع،

ما هو كمان هيبقى يركبها. وانت كنت شرط مين في اللي حصل ده؟ انا شايفه اغلب الشله عاملين كده وناجحين في حياتهم. ناجحين؟ صلاح، صلاح اعمل معروف قبل ما تمشي من هنا تشوف لك حل في بنت خالتك. انا اعصابي ما بقتش متحمله، ما عادش ناقص الا ان اجر شقه مفروشه. ومش ممكن ترجعي في حكايه بيع العربيه دي يا هند؟ ازاي بقى؟ وانا اقبل ابدا ان فرصه زي دي تضيع من ايدي. فرصه؟ دي خيبه ما حدش خابها قدك يا مدام. يا فخري ارجوك ارجوك بلاش بقى، يعني انا بقول بلاش ايه؟ انت مجنونه. مجنونه ليه بس يا حبيبي؟ يا عالم يا عالم، مش معقول اللي بيحصل ده. هدي نفسك يا دكتور فخري، هدي نفسك، اعمل معروف وحياة ابوك، كفايه كده، مش عاوزين خساره تانية. مش عايز يتفهم مع حد بالعقل ابدا، عاوزنا تحبس له في البيت، اغسل له الهدوم واطبخ له. مفيش داعي يا هند، اعملي معروف انت راخره. انا قايم خارج من البيت اللي هيجنني ده. فخري فخري استنى بس، رايح فين؟ عظيمة يا دكتور فخري الخطوات اللي قطعناها لحد دلوقتي. الحمد لله يا دكتورة إحسان، فضل الخطوة الأخيرة وبعدها نقدر نقول نجحنا. أو نجحنا بإذن الله يا دكتور، إحنا اجتهدنا وهدفنا خير للناس وللبلد. يا ريت يا ريت يا دكتورة إحسان، يا ريت على الأقل حاجة تعوض الواحد وتسعده شوية. مالك يا دكتور فخري؟ أنا شايفاك أنا أسفة إذا كنت. لا لا لا أبدا يا دكتورة إحسان، قصدك شايفاني مش سعيد فعلا، هي الحكايه كده بالظبط. طب اتفضل استريح يا دكتور، وانا هعمل لك فنجان قهوه، ده بس من اثر الاجهاد طول النهار الى جانب الامل اللي بيراودك في نجاح البحث. انت شايفه كده يا دكتور احسان؟ طبعا طبعا يا دكتور، الا دي هي حاجه سهله. المهم اسمعك تسجيل لغنوه بتحبها على ما اعمل لك القهوه تشربها. ما شاء الله ما شاء الله، يا عيني على التجارب العلمية اللي شغلكم قوي دي. مين؟ هند؟ خير يا ستي، في ايه؟ لا مؤاخذة، يا سلام يا ولاد، أول مرة أعرف إن المزيكا بتقضي على دودة القطن. قصدك ايه يا هند؟ القهوة يا دكتور فخري. متشكر يا دكتورة إحسان. الله الله، متأسفة خالص، أرجو إني ما كنش قطعت عليكم التجارب والأبحاث المهمة دي. مين دي يا دكتور؟ فعلا ما جاتش فرصة تتعرفوا ببعض. دي المدام. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا، اتفضلي. مفيش لزوم عشان ما عطلكوش عن الابحاث دي، احنا لسه هنبتدي، دي فرصة ان حضرتك شرفتينا والدكتور واخد فترة راحة يا دوبك اهو. ما هو باين. انا استأذن يا دكتور، يمكن وجودي يمنع الهانم من حاجة عايزة تقولها لحضرتك. اتفضلي يا فندم، القهوة عشانك. متشكرة، مش متعودة أشرب القهوة. طيب عن إذنكم. اتفضلي يا دكتورة إحسان، اتفضلي. بقى ده اسمه كلام؟ هانا اللي اتفضل يا دكتور، خصوصا وإن المزيكا اللي بتسمعوها لدوت القطن دي مش عجباني، عن إذنكم. أهو فؤاد وصل أهو. اهلا يا فؤاد. اهلا عنات. لا مؤاخذه اذا كنت اتاخرت عليك شويه. لا ابدا ما فيش تاخير. مش سلم يا اخي. ها مين؟ هند صاحبتي. ملخوم فيك يا ستي. هند هانم، اهلا اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا. ايه العربيه الشيك دي؟ تحت امرك، ربنا يخليها لصاحبتها. متشكره قوي. ايه يعني تحب اوصلكم في حته؟ احنا نازلين في وسط البلد في طريق. يا سلام، وان ما كنتيش يا ستي في طريق. لا لا لا، مش معقول نتعبك معانا يا فندم، مش معقول. اركبي اركبي يا عنايات، اركبي، عيب اللي بتقوليه ده، تعالي جنبي هنا وانا بقى اركب ورا. لا مؤاخذه يا استاذ، لسه عنايات ما بقتش ملكك. ارجو يا دكتوره احسان ما تكونيش متضايقه من الحكايه اللي حصلت لما هند جت هنا. لا ابدا يا دكتور فخري، ده انا اللي اسفه اذا كنت تسببت في ازعاجها في حاجه. انت اللي بتقولي كده، وهو الفضل في نجاح التجارب اللي وصلنا ليها يرجع لكي؟ الفضل لله يا دكتور. الحمد لله. بس ارجوك يا دكتور فخري، حاول تكون طويل البال معاها وحنين، دي طيبه خالص بس لسه صغيره، وما تنساش انها زوجه ومعذوره في غيرتها. لامتى يا دكتور احسان؟ لامتى؟ احنا ننتهز فرصة حماسنا النهاردة ونكمل. لا لا ما تقلقيش، قربنا، فضل التجربة دي ويتم البحث. طيب تحب نستريح شوية يا دكتور؟

لو سمحتي كفاية لغاية كده وتفضلي انت. دكتور امشي حالا. الدكتورة احسان هي اللي هتفضل معايا لو سمحت. فخري انت اتجننت؟ ما تزعلش روحك يا دكتور فخري، اعذرها. لو سمحت يا ابو سينا خديها من هنا حالا، اعملي معروف، كفاية لنا فيه من تحت راسها. تعالي دلوقتي يا هند، احسن الدكتور تعبان. عشان تنبسط حضرتها. وانت يا هند تعتبري نفسك حرة من دلوقتي. فخري انت جرالك حاجة؟ كل ده ومش حاسة باللي جرالي. تفضلي تفضلي يا مدام. خلاص انت طلقة. طلقة. ارجوك يا دكتور فخري ارجوك. طلقة. ليه عملت كده يا دكتور فخري؟ كان لازم ده يحصل من زمان. ما كنتش احب ان ده يحصل قدامي. دكتورة احسان انا اسف اذا كنت ضايقتك معايا. مش حكاية ضايقتني يا دكتور فخري. يبقى لازم خايفة تشيلي همي وتفضلي معايا. ابدا ابدا يا دكتور، انت عارف قد ايه حضرتك عزيز عندي. يمكن قبل ما يحصل اللي حصل. يا دكتور فخري ارجوك ما تقولش كده، دي مجرد محنه بسيطه، وان شاء الله هترجع لعملك ومعملك تاني احسن واحسن. انت تعبتي معايا كتير يا دكتوره احسان، مش قادر ارد جمايلك ومعروفك النهارده ازاي. بكره تردي 100 جميل يا سيدي، اذا كنت فاكر ان دي جمايل يمكن ناسي ان احنا زملاء. كلامك بيفكرني بمشكله في حياتي حسيت بيها لما اتخرجت من الجامعه، حسيت بيها النهاردة أكتر وأكتر. أيوة كده، احكي لنا بقى الذكريات الحلوة دي. ازيك يا دكتور فخري الوقت؟ أهلا أهلا. أهلا دكتور أحسان. أهلا يا فندم. أهلا يا صلاح، الحمد لله. والدكتور ما قالش حاجة على علاج جديد؟ في حاجات كتبها وبعت جبتها. كتر خيرك يا فندم، احنا مش عارفين نودي معروفك فين. يا خبر يا باش مهندس. وانت فين بقى يا باش مهندس؟ بقالك يعني يومين ما جتليش. غصب عني والله يا دكتور فخري، ده انا حتى اجلت سفري عشان خاطرك. كتر خيرك يا باشمهندس، سافر انت بالسلامه، ربنا يوفقك، ما تعطلش نفسك، العلاج يمكن ياخد وقت كتير. مش عارف كم متخبي لك ده فين. الحمد لله يا صلاح. وهي هند رخره غلبانه عماله تلطش. ارجوك يا صلاح ما تجيبليش سيرتها هنا تاني ابدا. بوسينة، ازيك يا بوسينة؟ اهلا وسهلا. ياسم مالك مضروبة كده؟ في حاجة مضايقاك؟ الحمد لله، ازيك انت؟ وحشاني يا ابو سينا، وحشاني موت، من زمان ما شفتكيش. فعلا، لكن ليا اسم هو اشوفك عند الترز. بس متأسفة مش هقدر اقعد معاكي بقى. ليه يا ابو سينا؟ ده انت لسه داخلة اهو. معلش ابقى ارجع له تاني. انت نسيتي حاجة ولا متغيرة من ناحيتي من يوم؟ ولا متغيرة ولا حاجة يا ست. مش ممكن، حاجة مش طبيعية. بصراحة يا هند ماما واخواتي حرجوا عليا قبلك وامشي معاك. ليه؟ انا حصل مني حاجة لا سمح الله. مش كده بس، انا يعني انسة وعلى وش جواز، وانت يعني ما تأخذنيش. متطلقة. مش كده يعني ما فيش تناسب بين ظروفي وظروفك النهاردة. عندك حق، وماما واخواتي عندهم حق. عندهم حق فعلا. ربنا يساعدك يا هند. احسان. ايوه. تفتكري العمليه هتنجح؟ باذن الله يا دكتور فخري. لا لا مش متهيألي. مش عارف ليه احساسي بيقول لا. بعكس احساسنا كلنا وثقه الدكاتره. اما يا احسان، لو انحكم علي بالظلام وما شفتش. ما تقولش كده يا دكتور، كلها ساعة وأبشرك وحنخرج من هنا على المعمل نكمل مشروعنا، وما نخرجش إلا بالنتيجة اللي هتهز البلد والأوساط العلمية. انتي بترجعي لي ثقتي بإيمانك ده. استعجلي للدكاترة، خليهم يبتدوا، خلي ربنا يرجع لي النور، خلينا نخرج من هنا على المعمل على الأمل اللي كنت عايش له. إن شاء الله يا فخري، ربنا وياك. يا حبيبتي يا احسان. فخري انا كان نفسي اقولها لك من زمان وهي خرجت مني. انا اسف اسف يا دكتور احسان. عكس يا دكتور فخري. انا سعيده مش عارفه ازاي. وانا كمان انا سعيد سعيد جدا. عارفه لو ربنا كرمنا ونجحنا في تجاربنا قد ايه انت عظيم يا فخري. حتى في محنتك بتهتم بواجبك وببلدك. ده طبيعي خالص يا احسان، خصوصا اذا كانت بتشجعني روح عاليه ومؤمنه زيك. كلها ساعه زمن وربنا يحقق املك. احاول استريح شويه قبل العمليه، وانا كمان هستريح جنبك هنا على الكرسي. مين؟ هند؟ هند. هند يا خاينه. خاينه ليه يا هند؟ مش تقولي لي اتفضلي الاول؟ يعني عنايات الجواز خباكي عننا ولا ايه؟ الحقيقه انا وجوزي مشغولين خالص. طبعا يا ستي طبعا، شهر العسل بقى. الحمد لله. ربنا يهنيكوا. ها وفؤاد ازاي معاكي؟ كويس. بطل شقاوه طبعا. خدي سجاره. خدي. فؤاد زوج ناجح وبيحترمني خالص وبيحترم بيته. مسكين بيشتغل ليل نهار عشان يساعدني. مالك يعني ايه؟ زي ما تكوني مرتبكه ولا عزمتي عليا حتى بشربات الجواز. لا مؤاخذه يا هند، اصل جيتي فجاه وانا يعني مشغوله شويه النهارده. واحنا متعودين نزور بعض بمواعيد. ايوه بس الظروف اختلفت يا هند. انا دلوقتي زوجه ووقتي كله البيت وجوزي. افهم من كده ان غلطت عشان جيتلك؟ علوم احنا نقدر نشوف بعض يا هند في النادي لو صادف وجيت مع فؤاد. انا اسفه يا عنايات، بس ما كانش عشمي ابدا تقابليني بالبرود ده. بصراحه يا هند جوزي ما بيحبش حد يزورني في البيت، ودي اوامره وطبعا ما اقدرش اخالفها. عشانك انتي او غيرك للدرجه دي؟ يعني تفتكري اخرب بيتي بايدي؟ متاسفه يا ستي، يظهر ان دي اوامر عشاني انا بالذات. معلش يا هند، مع السلامه دلوقتي. لحسن فؤاد زمانه جاي، اعملي معروف ما تخلقيليش مشكله. على بركه الله نسافر الخارج للعلاج. تجربه تانية يا احسان، بقيت معمل تجارب لطب العيون. بس انا حاسه ان المره دي العلاج هينجح. يبقى على بركه الله اسافر. بس مسافره معاك احسان ده. امال يعني فاكرني هسيبك؟ انا اصبحت ماليش حد غير ربنا وانتي. انا عاوزه افرح معاك في وقت واحد وانت بتشوف النور تاني. دي لحظه عمر بستناها. ولو ربنا حقق تبقى بشرى لتحقيق لحظه العمر التانيه. قصدك نجاح تجربتنا؟ بالظبط. وعندي امل كبير في الله انك هترجع سليم، وهترجع باذن الله للمعمل، وهتنتصر في كل اللي بتتمناه. يبقى ما فاضلش غير اني استاذنك واطلب ايدك. طيب بعدين نتكلم في الموضوع ده يا فخري. لا مفيش بعدين. تسافري معايا بصفتك زوجتي احسن واكرم من انك تكوني مجرد زميلة ورفقة. ولا انت خايفة ان العملية؟ ما تكملش. انا معاك للابد يا فخري. ايماني بيك قد حبي ليك. ارجوك يا صلاح اعمل معروف. نفسي اشوف الدكتور فخري واطمن عليه. اعملي معروف انتي، سيبيه في حاله، كفايه اللي جراله. ولو مره واحده اعتذر على كل اللي حصل مني، اطلب انه يسامحني. يا هندي مش وقته دلوقتي. يعني خلاص يا صلاح اعمل معروف. طب خالتي يا صلاح؟ طيب بلاش حكايه انه كان جوزي يا ستي. طيب يا